وإذا كانت الاشتراكية العلمية أو الاشتراكية الماركسية قد قامت على مبدأ الحاجة الذي يدور أيضا بدوره على أساس أو مبدأ الحاجة والاستهلاك، مبدأ الإنتاج عفوا والاستهلاك، فعلى ما قامت النظرية الاقتصادية الإسلامية. في الحقيقة لا توجد نظرية اقتصادية إسلامية للمسلمين في تاريخهم، لأن نفوسهم، يقول ابن نبي رحمة الله عليه، منطوية ومنعقدة على لون من الزهد أعلي من شأنه واعتبر قيمة ومثالا أعلى في حياتهم، الزهد. ملوك هذه الدنيا الزاهدون فيها، وأروح الناس بالا في الدنيا وأخفهم حسابا في الآخرة الزاهدون في الدنيا المتقللون منها. وفي الحق دون أن نمعن في وصف هذا المسلك وفي وصف من طوت عليه نفسية المسلم في أعصار متفاوتة حتى عصرنا هذا وحتى يوم الناس هذا، فإننا نسارع ونبادئ القول إن هذا الفهم وهذا المنطلق بريء من الإسلام، والإسلام بريء منه، وعلاقته بالإسلام علاقة الزيف بالحقيقة، وعلاقة الكذب بالصدق، وعلاقة الشتاتة والفوضى بالنظام أو النظم، ليست علاقته علاقة جوهرية ولا حقيقية بالإسلام وتصورات الإسلام ومبادئ الإسلام وعطاءاته البتة. فالإسلام فلسفة خاصة في المال تجعل المسلم يتعامل معه من منظور مختلف تماما. طبعا هنا يطيب لي أن أذكر بأن أطول آية في كتاب الله هي في شأن مالي، آية الدين. أطول آية في كتاب الله جاءت في أطول سورة في سورة البقرة، وتتعلق بتوثيق الديون. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الآية كلها في الدين، أطول آية في كتاب الله، وتتلوها آية أخرى متممة لكنها أطول آية في كتاب الله. وهكذا نستطيع أن نفهم أن الإسلام جعل من تشاريعه المالية، جعل من تشاريعه المالية ما يفهم أنها عبادات سواء بسواء كفرائضه الروحية. الصلاة والزكاة، الصلاة عبادة روحية، والزكاة تشريع مالي، تشريع مالي، وهي قرينة الصلاة. أعتقد في 28 موضعا في كتاب الله، 28 موضعا في كتاب الله، يقرب من 30 موضعا، الصلاة والزكاة عبادة روحية وتشريع مالي. كما أن الزنا، هذه الفاحشة التي ساء من سلك سبيلها والعياذ بالله وساءت سبيلا، حرام من المحرمات الغليظة ومن المعرات الشنيعة. كذلكم الربا، وهو تشريع مالي، بل هو أشد من الزنا، أشد منه بمراحل، أدنى درجات الربا والعياذ بالله كأن يأتي الرجل أمه. إذن هذا وهذا عباداته الروحية مثلها تشاريعه المالية. وقد قدم الله تبارك وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في مواضع من كتابه الكريم، جهادوا بأموالهم وأنفسهم. إذن انفاق المال والتوسع في انفاقه فيما يقوم ليس فقط بضرورات الأمة، فليست الأمة الراشدة ولا الأمة المثالية ولا الأمة العزيزة التي تقتصر على الضرورات، بل هي الأمة التي تتجاوز الضرورات إلى الحاجات، ثم تخطو خطوة أفسح وأبعد من الحاجات لكي تأتي إلى الكماليات والترفيهيات. هذه هي الأمة الرشيدة والأمة المحترمة والمتماسكة في تشريعها وفي خطتها وسيرها، ليست أمة الضرورة. جماهير المسلمين في عصرنا هذا، في أيامنا هذه، هم جماهير الضرورات الذين يكدحون سحابة النهار، ونستطيع أن نقول وقطعا من الليل، لتأمين الضرورات، لتأمين ما يلبسون وما يسد خلة جوعهم، ولتأمين السكن البسيط المتواضع. الجماهير العريضة باستثناء بعض الدول، الجماهير العريضة من المسلمين هي جماهير الضرورة، وجماهير الضرورة لا يمكن أن تقوم بالنضال والكفاح من أجل مبدأ. ولذا وصف النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وصف الفقر بأنه منسن، كما وصف الغنى بأنه مطغن، وكان يتعوذ بالله ويأمرنا أن نتعوذ وأن نبادر بالأعمال الغنى المطغي والفقر المنسي، لأن من افتقر واستهلك عمره وطاقاته النفسية والمعنوية والأدبية والمادية أيضا جميعا لتأمين الضرورة لا يمكن أن ينهض بأعباء الواجبات، لا يمكن أن ينهض بأعباء الواجبات، حتى الجانب العقلي، حتى الجانب الوجداني في الإنسان، الجانب الشعوري كلها تموت. هذه الجماهير اللاغبة المكدودة والمحدودة التي تكتح كما قلت سحابة النهار وقطعا من الليل، جماهير تعيش وتضطرب بين مساكن وبين أماكن العمل في مستوى دنيء جدا من الحياة لا يليق بالإنسانية الشريفة التي كرمها الله، لا يليق أبدا. وإذا قال الله لنا على سبيل المثال في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ من يستطيع أن يتحسس بحسه الداخلي وبحسه الخارجي هذا الإدلال بالنعم وهذا التذكير بالأفضال الإلهية؟ هو الإنسان الذي يقوى على أيامه وحياته، هو الإنسان المكفول، مكفول ضرورات وحاجات وربما كماليات وترفيهيات هذه الحياة، هو الإنسان الذي يستطيع إذا عمل ساعات من يومه أن يستريح وأن يستروح إلى متع الحياة ومباهجها ومفاتنها ساعات أخرى، أو هو الإنسان الذي وصفته بأنه يضطرب بين موضع عمله وبين بيته في مستوى قميء ودنيء جدا من الحياة لا يليق بالإنسانية المكرمة التي شرفها الله تبارك وتعالى؟ كيف يستطيع أن يحس هذا الإنسان الذي لم تؤمن له ضرورات حياته بأنه سخرت له السماوات والأرض، وهو يرى من نفسه ويجد من وجدانه أنه مسخر روحا وبدنا لمن في السماوات ومن في الأرض، لطواغيت وجباري السماوات والأرض أو جباري الأرض، استغفر الله. كيف لا يستطيع؟ إذن هذا الإنسان لا يغدو أهلا لهذا الخطاب الإلهي الكريم. هذا الإنسان صاحب الضرورة لا يمكن أن يفهم قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم، لا يمكن، لا يخاطب به. وإذا فإنسان الضرورات هو كسر إنسان، أستطيع أن أصفه أنه كسر إنسان، بضع إنسان، ليس إنسانا كاملا، هو كسر إنسان. وإذا كان الإنسان عشر إنسان إذن هو تسعة أعشار حيوان، إذا كان خمس إنسان، إذا كان ربع إنسان، ثلث إنسان، ماذا يكون فيهم الإنسانية الحقة؟ هو كسر إنسان وليس إنسانا كاملا. سأقر هنا معنى جديدا فتح الله به علي وأرجو أن يكون صائبا ومسددا. إن التشريع الإسلامي في خطته الحكيمة التي آتت أكلها على مر الأزمان ولم تلتوي على أصحابها في إيثاء أكلها وإنتاج ثمراتها الإيجابية والكريمة في تحرير العبيد، التشريع الإسلامي في خطته في تحرير العبيد، تحرير رقيق الأرض، كان له خطة معينة وفلسفة معينة ونجحت على الزمن، على مدى الزمن نجحت نجاحا تاما هذه الخطة بحمد الله. لكن لهذا التشريع في الوقت ذاته، في الوقت عينه، من تفاصيل ومن تفريعات ما يفهم أو يكاد يحصل أو ينتج انطباعا لدى المرء ولدى الدارس ولدى الباحث بأن هؤلاء الأرقاء، بأن هؤلاء العبيد هم كسور بشر، ليسوا بشرا كاملين، هناك نقص، العبد لا يكلف بكثير من ضروب العبادات والتكاليف التي يكلف بها الحر. صلاة الجمعة ليست واجبة على العبد، وهي صلاة عظيمة جدا ومعروف منزلتها في التشريع. الجهاد، كثير من ضروب وألوان الجهاد ليست واجبة على العبيد، واجبة على الأحرار. ثم إن هذا العبد أو الرقيق إذا اقترف ما يقترف مثله الحر من الجرائم جاءت عقوبته أيضا على النصف من عقوبة الحر. لماذا؟ هو كسر إنسان، هو نصف إنسان، يشبه أن يكون كذلك أو يشبه أن يكون ذلك. كيف؟ أهذا النقص هو نقص كفائي فطري كما كان يفسر أفلاطون وأرسطو؟ هم مخلوقون وفي كفايتهم الفطرية نقص، أم هو نقص اجتماعي ونقص مادي في الكفاية الاجتماعية والمادية أبرزه وعمل على تكريسه التظالم والتغابن الاجتماعي. صحيح، لا يمكن أن يكون الجواب إلا الاحتمال الثاني، ليس نقصا فطريا وإنما نقص في الكفاية الاجتماعية وفي الكفاية المادية. القرآن ذكر هذا المعنى واضحا، ضرب الله مثلا، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا. ما هو هذا المثل؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لماذا؟ لأنه لا يملك شيئا، ومن لا يملك شيئا لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن ينفق فضلا عن أن يتوسع في صنوف وفي ألوان الإنفاق، لا يقدر على شيء، وهو كل وليس عدلا، لا ينفق شيئا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، في المقابل بالإزاء، إزاء هذا يقف، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هذا النقص لأنهم لا يقدرون، وهم لا يقدرون لأنهم لا يملكون. الذين لا يملكون ويعيشون دون مستوى الضرورة هم أرقاء، وإن برزوا في مساليخ الأسياد هم عبيد، وإن ظنوا أنفسهم أحرارا كيف يقوم بأعباء الحاجة من لا يستطيع أن يؤمن الضرورة؟ لا يمكن أبدا. وقد ظن بعض الناس أن القدر هو الذي اعتسف هذه الخطة ووزع جزافا النعماء والبأساء على عبيد الله أو عباد الله سبحانه وتعالى، فتعالت صيحاتهم وارتفعت عقائرهم بالثورة بالاعتراض على خطة القدر، بل على رب العالمين وعلى دينه سبحانه وتعالى. فهذا المعري الشاعر الحكيم الفيلسوف، هو فيلسوف الشعراء بلا ريب وشاعر فلاسفة، يقول: كم من عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم من جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. ونحن قطعا لا نرضى عن هذا الاتجاه الشارد في سخطه، هذا شرود عن الحقيقة. وقريب من هذا المنطق ما يحكى عن رجل كان مغموز العقيدة، بل هو زنديق مجاهر، ابن الراوندي الزنديق الشهير صاحب الزمردة والياقوت، والذي عارض القرآن وسب محمدا في شخصه عليه الصلاة والسلام. يحكى عن هذا الرجل أنه كان جالسا على أحد جسور بغداد ذات يوم، فمر موكب حوله العبيد والخدم والموالي، وفوقه صنوف النعم والتحف والأموال. فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان الخادم في أحد القصور. هذه حقائق ووقائع سجلها التاريخ، سجل التاريخ كيف كان يرفل هؤلاء الخدام، خدام القصور، في صنوف النعيم ما لا يخطر على قلب بشر أو مؤرخ من غير المسلمين، وكيف يرقلون في ميادين الزهو والدعوة والفسق بل والدعارة الخدام، فكيف بأسياد هؤلاء الخدام؟ قالوا: هذا كله، هذا الموكب الذي يعرض لفلان الخادم في أحد القصور. سكت الزنديق الفيلسوف المتزندق هذا ابن الراوندي، ولم يكد الموكب ينتهي من عرضه حتى تبعه موكب آخر لا يقل عنه فخامة ونفاسة وبذاخة. فقال: ولمن هذا أيضا؟ قالوا: للرجل ذاته، لنفس الخادم، هذا موكب آخر له. سكت الرجل وانطوى على حسد ومرارة. ثم مرت سويعة فأخذ كسرة الخبز التي كان يزدردها، خبزا جافا كان يزدرده، وأشار إلى السماء وقال: وهذه لي. ثم رمى بها. هو الذي يرى نفسه لا تستغفر الله. هنا الخطأ مركب، خطأ من اعتراض هذا الزنديق، ولا نتوقع منه إلا هذا الخطأ والتشويش والخبط والخلط، وخطأ من المجتمع، خطأ من السياسة التي سار عليها المجتمع، خطأ أيضا من المفتئتين الذين يفتئتون على دين الله باسم الدين، والدين إنما يخرج عن نفسه حين يطوع لأغراض الحاكمين من الفراعين أو أغراض القوارين. الدين يخرج عليه الناس ومن يدعى إليه حين يصبح تكريسا أو تبريرا لأوضاع فاسدة تلغي إنسانية الإنسان ولا ترقى بها. قرأت مرة لأحد المشايخ الفضلاء أن البترول عندما انبجس في أراضي العرب اختلف العلماء، هذا لها البترول ملك لمن؟ ملك للأمة، فهو منها وإليها، أو ملك لطائفة الحاكمين؟ فجاء بعض ذوي العمائم من أصحاب الفتاوى المغشوشة وهم من يلقبون بكبار العلماء، قالوا هذا البترول ينبغي أن يكون للحكام، هو مالهم، ساقه الله إليهم ويطلقون أيديهم فيه كيف شاءوا، إن أعطوا فبفضلهم وإن منعوا فبعدلهم، والفضل لهم معطين ومانعين. هذه هي ترجمة الفتوى في رأيي. لماذا؟ كيف؟ من أين لكم؟ كيف استندتم في تخريج واستنباط هذه الفتوى المغشوشة؟ قالوا لأن هذا البترول مذخور مكظوم، هو من كظائم الأرض مذخور فيها، لم يستخرج هذا الكظم أو هذه الكظيمة ولم يستنبط هذا المذخور إلا هؤلاء في عصرهم. الله عز وجل ما ساقه إلى الأمة إلا في عصر هؤلاء المباركين المهديين الراشدين، عضوا على سنتهم بالنواجذ. فلأن الله، انظروا، والله هذه فتوى ليست تهريجا مني ولا تمثيلا، فتوى، وهذا هو مستندها الشرعي، ألا بئسة الفتاوى وبئس الفقه في دين الله، الفقه المغشوش الكاذب، فقه القصور، هذا القصور، القصور العلمي والقصور المشيدة. لأن الله ما ساقه إلا في عصرهم، إذن هو من بركاتهم، من نفحاتهم القدسية، فهو لهم، ولهم أن يطلقوا أيديهم فيه كيف شاءوا، يعطون ويمنعون. قاتل الله هذا الافتئات على دين الله، قاتل الله هؤلاء الدجاجلة الذين يسمسرون ويتأكلون بدين الله. والأمة تعمى عن الحقيقة وتصدق هذا الشيء، الأمة تعمى وتصدق هذا الشيء. طبعا ويفهمون الناس أن النجاة والراحة كما قلت في الدنيا والآخرة هي في الزهد والتقلل من الدنيا، ويسلقون إلينا أحاديث الفقر وهي بالمئين، بل بعشرات المئين، بالآلاف، أحاديث الفقر والزهد والرغبة عما في أيدي الناس وإلى أشكال هذه الأحاديث ونظائرها، وهي كثيرة جدا، ومنها السقيم ومنها الصحيح ومنها الموضوع ومنها القائم ومنها الذي لا ينهض، يسوقون إلينا هذه الأحاديث جملة وتفصيلا إذا أرادوا أن استمعنا، للأسف الشديد، وهم لا يفقهونها ولا يفهمونها على وجهها أبدا. والذي نفهمه نحن من فلسفة القرآن وفلسفة السنة أن الإيمان لا يكمل إلا قريا لفقير، يكاد الإيمان لا يكمل لفقير. إذا أردنا أن نتحدث عن الإيمان وعن النجاة، الإيمان لا يكاد يكمل لفقير كما قلنا، لأنه منقوص الإنسانية، الفقير المسكين منقوص، هناك نقص في إنسانيته، وهو ليس أهلا لخطاب الله الكريم. أيضا هذا الفقير، وهذا مثال آخر، الذي يقرأ كلام الله تبارك وتعالى، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. من يفهم هذه الآية؟ من يدرك المعاني والبون البعيد وراء هذه الآية؟ هم سكان بلادنا ومدننا المحرومون الذين يعيشون في أزقة وبيئة، في أزقة وبيئة لا تليق حتى بالبهائم، تجعل الحياة ضنكا وتملأ القلوب وحشة والعقول ضيقا. يتحدث القرآن معهم عن الحدائق البهيجة النظيرة التي تهتز فيها صنوف النبت والزرع شاهدة على الله بالوحدانية والاقتدار وعجائب الصنعة. أين هذه؟ نحن ما رأيناها ولا عشناها. من الذي يشعر بعمق الآية؟ هذا الفقير الذي وصفت، أم هذا الغربي الذي مل حسه، مل سمعه وبصره وحسه الوجداني الداخلي هذه الحدائق الناظرة، فجعل يطير من بلد إلى بلد يمتع نفسه بأرجاء هذه المعمورة، لأنه مل حتى هذه الحدائق البهيجة بعد أن استوفى نصيبه منها. إذا عاد الإنسان إلى نفسه ووجد نفسه كما قلت مسخرا لأسياد الأرض، لا يجد شيئا مسخرا له، وهو مسخر لكل شيء، ولا يملك شيئا، ولا يقدر على شيء، ولا يتمتع بشيء، كيف نطالبه بأن يشكر الله على نعمه، بأن يشكر الله على نعمه، على أي نعم؟ أنا أقول للفقير أشكر، لأن الإيمان نصفان، صبر وشكر، فاشكر الله أيها الفقير. على ماذا؟ لو أردنا أن نكون مستقيمين مع منطقنا في الدعوة، في دعوتي إلى الشكر، لقلنا له أيها الفقير بعنوان الفقر، أشكر الله على الفقر والذي يسر لك سبيل الذل وسبيل القعود وسبيل الخمول ويسر لك البؤس والعجز، هذه هي حقيقة شكرك. ولا يمكن، والخطاب حالة إذ لا معنى له. إذا كان الإيمان نصفان، صبر وشكر، نصفه صبر ونصفه شكر. إذا لا يكمل إيمان العبد إلا إن صبر على بلاء الله، وإلا إن شكر على نعم الله. على أي نعم يشكر؟ أين هذه النعم؟ إذا لا يكاد يكمل الإيمان إلا لغني، إلا لمن استوفى حظه من نعيم الدنيا، من عطاء الله في هذه الدنيا. الله عز وجل اهتم بهذه الدنيا وتنظيم شؤونها المالية وغير المالية ليجعلها في ضمان الآخرة، ليجعلها في ضمان السماء، وجعلها معبرا وجسرا. ونحن نكرر هذه المعاني لكن لا نذهب بها إلى أبعد غاياتها. جعلها جسرا إلى الدار الآخرة ومعبرا إليها. وكيف تكون جسرا إذا خلت حتى هي من معناها، من معنى الدنيا؟ الدنيا فيها الحدائق وفيها الأموال وفيها البهجة وفيها صنوف المتاع وفيها ما يريح وما يتعب، بلا شك هي الدنيا. كذلك كانت وكذلك ستظل إلى أن يرثها الله ومن عليها وما عليها. لكن لو قلنا للغني أشكر الله، بلا شك هو جدير بهذا الإنشاء، جدير بهذا الخطاب، جدير بهذا الأمر وبهذه الدعوة. أشكر الله على ما أتاك وما أفأ عليك وما أسبغ عليك من نعمه الظاهرة والباطنة. طب على ماذا يصبر؟ لا يخلو أحد غنيا كان أو فقيرا من بلاء يتصبر عليه ويؤمر بالصبر عليه. فتنته في أهله، وفتنته في ماله، وفتنته في عافيته في صحته. أكثر الأغنياء معلولون ممروضون، سبحان الله، لا يجتمع النعيم من أطرافه لأحد، لا يجتمع. فإذا الغني يستطيع أن يصبر لو أراد، وهو بلا شك جدير بالشكر على أنعام الله، فيكمل له الإيمان. وحديث ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال والصدقات والمبرات، يا رسول الله، قال الفقراء، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات والنعيم المقيم. قال كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ولا نتصدق، ليس عندنا، نحن فقراء محدودون، ويعتقون ولا نعتق، عندهم ما يعتقون الرقاب، وهذا أجر عظيم جدا. من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، من أعتق عبدا ذكرا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من معتقه، إذن أعتق كله من النار بالمال. وقد سمى الله المال في مواضع، أنا استحضر الآن موضعين مثلا، سماه خيرا، سمى الله المال خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، الخير سماه خيرا. لو قال المال نقول هذه صفة ذم في الإنسان، بالعكس هذه طبيعة الإنسان. وقد أحسن الشيخ الإمام السيد رشيد رضا حين قال القرآن حين يتحدث عما هو فطرة وجبلة ونحيزة لا مجال للقول إنه يمدح أو يذم، كلام فارغ. وهذا فهم جميل جدا من السيد الإمام. القرآن حين يصف الفطرة كما هي لا مجال لأن نقول القرآن يذم أو يمدح، هي الفطرة، هذا خلق الله، الله لا يذم ما خلق ولا يذم خطته ومقصده في الخلق، هذه طبيعة الإنسان، هي طبيعة في الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نائب فاعل، الوصية هي المكتوبة علينا، إذا ترك إيش؟ إذا ترك المال، إن ترك خيرا الوصية، أي كتبت الوصية على من ترك مالا، على من ترك خيرا، سماه خيرا. كيف يفهم المسلمون بالفتاوى المغشوشة أنه شر ينبغي الهروب والتجافي عنه وعدم الاستكثار منه، وأنه معرة وسبة؟ الفقر هو المعرة والسبة في دين الله. موسى عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليه رجلا من جراد من ذهب، طائفة من جراد، رجلا من جراد من ذهب، فجعل يأخذ ويحفو في ثوبه، فخاطبه الله وكان كليما، وكلم الله موسى تكليما، يا موسى ألم أكن أغنيك عن مثل هذا؟ قال نعم يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذه بركة، ذهب هذه بركة، لماذا؟ وهو نبي، لا يقال إنه اغتنى بإيمانه، اغتنى بمعنوياته، اغتنى بالذخر والتراث الروحاني الذي امتاز به كنبي، بلا شك هو غني بذلك، هو غني بربه، لكن أيضا يريد أن يغتني من بركات الله في أرضه. لماذا ذخرها الله؟ لماذا كظمها في أرضه؟ لكي نستخرجها. من استخرجها فقد حقق هدف الله في عمران الأرض. قال ولكن هناك أحاديث كثيرة تنفر من الفقر، الفقر حين يكون، عفوا، من الغنى، الغنى حين يكون طريقا لاهتبال الفرص في جمع المال وفي كسبه من حله ومن حرامه، حين يراق ماء الوجه وماء الكرامة والدين من أجل تكثير وتثمير هذا المال، ما هذا الغنى الذي يستحق صاحبه الملامة والنكر في نصوص الله في الكتاب والسنة؟ ليس غنى أهل الدثور الذين ذهبوا بالأجور والدرجات والنعيم المقيم. فرسول الله دلهم على ذكر الله، أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يهللوا وأن يكبروا. ذكر الله فيه أجر عظيم، ربما بلغ به الذاكر المحدود الذي لا يجد شيئا ما لا يبلغه صاحب الأموال في عتقه وفي تصدقه ونفقاته. ففعلوا، فعلم أصحاب الغنى، علم أصحاب الأموال أغنياء وهم أناس شرفاء ونبلاء، فذكروا الله أيضا كذكر الفقراء، يستكثرون من الخير. فوجد الفقراء في أنفسهم، يا رسول الله يفعلون مثل ما نفعل، يذكروا الله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله انتهى، فضلهم الله عليكم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أبلاه. الأغنياء، يقول الله تبارك وتعالى: الأغنياء خزاني، الأغنياء خزاني، فإذا منعوا عيالي مالي منعتهم ولا أبالي. هم خزان في أموال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، مستخلفين فيه. هم موكلون، منابون من رب العزة تبارك وتعالى أن يتصرفوا في هذا المال وفق ما يريد. لقد ربط التشريع الإسلامي أيها الإخوة، هذه نقطة ثانية في مقام اليوم، ربط بالمال، ولا أقول المال العام، ليس المال العام فقط مال الدولة، حتى الأموال الشخصية. لقد ربط التشريع الإسلامي بالمال عاما كان أو خاصا من الحقوق والواجبات ما يفصح عن حكمة التشريع في مراده من تقليب الثروات في أيدي الأمة. فلسفة التشريع الإسلامي الاقتصادي تقوم على إرغام الناس، ترغمهم بطريقة أو أخرى على تقليب الثروات وتداولها بين جميع طبقات الأمة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يتداول فقط بين طائفة تطغى وتبغي وتستعلي، تنفصل عن المجتمع في اتجاه الاستعلاء والبغي عليه دائما. إذا لم يتداول المال ولم تقلب الثروات على الوجه المضبوط والمراد لها شرعا، استعلت بها طائفة وانفصلت في اتجاه الطغيان والبغي على المجتمع. كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. إذا استغنى بماله استغنى عن المجتمع، عن أكثر مرافق المجتمع، وانفصل في اتجاه البغي والعدوان، وشكل باصطلاح العصر الحديث مركز قوة خطرا في ميدان الاقتصاد، شكل مركز قوة خطرا في ميدان الاقتصاد. والحلف طبعا واضح بين أهل الاقتصاد وبين أهل الحكم. فاغتيلت حقوق، وضاعت واجبات، وديست حرمات كثيرة جدا. إذا كان القرآن الكريم قد شدد الويل ودمدم بالنكارة وأوعد وتوعد من اغتال حبة من جوف مكيال أو من كفة ميزان، ويل للمطففين، ويل. وهذا وعيد يصدق على من اغتال حبة ولو حبة واحدة من جوف مكيال أو من كفة ميزان، فكيف بمن يغتالون حقوق الشعوب حقوقا بأسرها لملايين بمجموعها تغتال، يعيشون دون مستوى ودون حزام الفقر بدركات بدركات بعيدة، هوية سحيقة. فلا بد من تقليبها. وقصة هذه الآية من سورة الحشر، وقد صدرت بها المقام اليوم، أن المهاجرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لما بارحوا منازلهم وأهليهم ووطنهم الأول وجاءوا إلى المدينة المنورة، أحسن الأنصار إليهم جدا مشاركة وعطاء ورضخا ومواساة، حتى أنطقوا ألسنتهم بالشكر والثناء ولهجوا بها آناء الليل وأطراف النهار. جاءوا الرسول عليه السلام وقالوا، أي المهاجرين، وقالوا: يا رسول الله، لقد ذهب الأنصار بالأجر كله، والله ما رأينا قوما أحسن عطاء وقسمة في كثير، ولا أحسن مواساة في قليل، لأن المواساة تكون في القليل. الإنسان إذا كان مكثرا متمولا لا ينبغي أن يواسي، ينبغي أن يقاسم وأن يعطي وأن يرضخ، لا أن يواسي بقرشين أو بدرهمين، يعطي الملاليم وهو من أصحاب الملايين، هذا غير مقبول منه، هذا في حقه يعتبر لؤما وخسة طبع وبخلا. شوف العبارة حتى البلاغة، بلاغة الصحابة: ما رأينا قوما أحسن عطاء ولا قسمة في كثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ولقد كفونا المؤنى وقد أثنى الله عليهم ثناء وأثبته لهم في كتابه ما لم يثبت مثله لمثلهم أو لغيرهم في تاريخ الأولين والآخرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم يقدمون ضرورات غيرهم على ضرورات نفوسهم وحاجات غيرهم على حاجات نفوسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تغلبوا حتى على جبلتهم لأنه في جبلة الإنسان وأحضرت الأنفس الشح فهذا كما قال فيه رشيد رضا هذا مما لا يحمد بذاته ولا يعاب هذا شيء فطري فأن أتغلب وأن أتجاوز وأن أتحرر من ثقلة الفطرة وأوثر على نفسي وبي الخصاصة هذا مستوى وأفق لا يطار إليه على جناح أولئك هم المفلحون شهد لهم بالفلاح بالظفر والنجاح رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ولما وقعت وقعة بدر لم يرى النبي عليه السلام بدا من أن يقسم الغنائم بين المهاجرين والأنصار فلم يعتدل الميزان لم يعتدل ميزان الاقتصاد بين المهاجرين والأنصار ظل الأنصار قد زادوا غنى إلى غناهم ظلوا أغنياء وأما المهاجرون فأكثرهم ظل في مستوى دنيء أو في مستوى وضيع وقريب من الأرض قريب من الفقر وظل النبي يتربص حتى إذا كانت وقعت بني النضير وقد فتح الله تبارك وتعالى عليه أرضهم ليس عنوة بل على صلح صلحا وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ليس ختان ليس عنوة وإنما بالصلح وبهذا فسره الإمام محمد بن شهاب الزهري وغيره رضي الله عنهم وكانت هذه الأفياء ملكا خاصا لرسول الله لله وللرسول للرسول خاصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وسداد رأيه وبعد نظرته وتقديره للأمور وحسن تخطيطه لها رأى أن يقسم هذه الأفياء كلها في المهاجرين حتى قال الزهري لم يعطي أحدا من الأنصار شيئا إلا رجلين كانت بهما الحاجة إلا رجلين من الأنصار كانت بهما الحاجة لماذا؟ لماذا لم يعطي الأنصار شيئا؟ وقد كانوا مع المهاجرين على قدم واحدة إن لم يفوقوهم عدة وعددا حتى يعتدل الميزان الاقتصادي ليس من العدل أن يظل الفقير فخيم أبد الدهر وأن يزداد الغني غنى إلى آخر دهره كلا فأعطى كل ما أفاء الله عليه للمهاجرين وفي ذلكم أنزل الله قوله عز من قائل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إذن هم فقراء هل فقرهم هذا الفقر الذي يتحدث عنه هؤلاء المهلوسون أو الممرورون كلا إنه فقر التضحية هناك فقر العجز وفقر الاستحماق وفقر الخمول وهو عقبة الاستخذاء والضعف والدعة وهناك فقر التضحية فقر التضحية هو فقر الجلاد فقر النضال فقر المكافحة تعرفه وعرفته الأمم جميعا في نبغاء ونبهاء وعظماء رجالها هؤلاء المهاجرون أكثرهم كان غنيا أكثرهم كان له مال وله أرض وله أشياء يتأثلها بلا شك لكنهم افتقروا حين خرجوا من ديارهم وبيوتاتهم وديوراتهم وأموالهم لماذا؟ ينصرون الله ورسوله لقد اعتنقوا مبدأ شريفا لقد اعتنقوا دعوة كريمة رأوا أن من واجبهم إزاءها أن ينصروها ولو افتقروا فصاروا إلى حال من البؤس الشديد صاروا إلى هذه الحالة من العوز ومن المسكنة إذن هو فقر التضحية ليس الفقر الذي تحدث عنه هؤلاء العاجزون من نقائض تاريخنا الأخير أو الآخر أن الأمة امتازت إلى قسمين أو إلى فريقين فريق اندلع وراء تجميع وتكثير وكنز المال وافتن فيه فنونا وأضاع حقوق الله نسي الله وأضاع الصلاة واتبع الشهوات وفريق آخر انكمش وانجمع وزهد في الدنيا وفي أموالها وفي رياشها وأثافها قليله وكثيره وهكذا تهدمت أمتنا وضاع ديننا بين القاعدين العاجزين وبين الفاسدين المسرفين والدين لا يقوم لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، لا يقوم بأصحاب الضرورات ولا يقوم بأصحاب الترف والسرف. الدين يقوم بأصحاب الديانة والأخلاق الزاكية والمطاهر والمسالك الطاهرة، مع كفاية مالية، مع كفاية مالية تشيد الصناعات الحربية والمدنية العمرانية في البر والبحر والجو، كما تشيد المعابد. لكن أن نفهم أن العبادة وأن الرضوان، رضوان الله، لا يبتغى ولا ينشد إلا في ظل الدمامة وفي ظل القبح وفي ظل الفقر والعوز، والله هذا ليس من دين الله في شيء. الفقر نعم حين يكون احتمالا وحيدا أمام إغراء الشهوات والمفاتن والمبادل والمحرمات، فمرحبا به ونعمة عين، لكن لا أن يكون كما قلت عقبة عجز واستحماق وفشل ودعوة زهد زائفة في حياتنا. أريد أن أختم بكلمة واحدة. أنا على يقين أننا نحن معاشر الشرقيين أو معاشر المسلمين صرنا أبعد الناس وأكذب الناس في دعوانا أننا متروحنون، أننا أمة الأدبيات والمعنويات والروحانيات. نحن أكثر إغراقا في المادية من هؤلاء الماديين أنفسهم الغربيين، كلا، ومن قديم حتى، وبالذات في هذا العصر الحديث. ابن المقفع من قديم وصف وصفا كشف به عن التقاليد التي دارت لتصف القيم والمثل الحاكمة في مجتمعه في عصره، وهي قيم ومثل تدور على تقديس المال وعلى تعظيمه وعلى إجلاله وعلى مهانته وتحقير الفقراء والمعوزين. قال قائلهم يوما قولا كافرا لكنه حق وهو كفر، قال: لولا التقى لقلت جلت قدرته عن المال، لولا تقوى الله لقلت جلت قدرته، المال جلت قدرته. إن افتقر المرء في القوم حمد الغنى، وإن كان فيهم واسط العم مخولة، ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أزكى من رجال وأحولا، ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أزكى من رجال وأحولا، عندهما القوة والاقتدار أكثر من غيره، لكن يزرى عليه ويزرى بعقله، يزري بعقله أنه فقير معدم. قال ابن المقفع: رأيت الناس من افتقر بعد غنى ذموه، وخونه من كان له مؤتمنا، وأساء الظن به من كان يحسن به ظنا، وإن أذنب غيره ظنه هو وهو من الذنب بريء. هذه طبيعة الناس وطبيعة الأيام. قال: ووجدت كل خلة، أي كل خصلة، كل وصف، كل صفة، ووجدت كل خلة لغني مثلبة للفقير. ما يعد في الغني مدحا أو مدحة أو صفة يمتاز بها ويحمد عليها، يذم بها هي عينها، عفوا، هي عينها، يذم بها هي عينها، نعم، الفقير، يذم بها هي عينها الفقير. فإذا كان الفقير جوازا قيل متلاف مسرف، مسرف، مسرف، سفيه، يجب أن يحجر عليه، لا يستطيع أن يصرف أمواله. وإن كان لسنا مبينا من الأبناء المناطق قالوا مهذار، هو مهذار، متكلم، يهذر كثيرا، يتكلم بلا معنى. لو كان هذا الكلام لغني لقالوا يا سلام، من الأبناء، من مصاقع الخطباء والمتكلمين، لكن لأنه فقير هو مهذار. وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا مترزنا سمي بليتا، وإن كان صموطا سمي عييا، يقول هو عيي حصور لا يستطيع أن يتكلم. كل خلة للغني تعتبر في الفقير مثلبة. وأبلغ منه وأحسن قول الإمام الشافعي: رأيت الدنيا إذا أقبلت على أحد من الناس ألبسته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. هذا أبلغ وأحسن بمراحل من قول ابن المقفع. إذا أقبلت الدنيا على أحد ألبسته محاسن غيره، إذا كان هو فعلا من أصحاب العي والحصر يقال أفقأ ألسن وأبين خطيب ومتكلم، ويقال أحكم رجل وهو ملحق بالدواب في غبائه وبلادته، يجعل أحكم حتى من حكماء العجم والإنس والجن لأنه غني. المال منطق لمن لا منطق له، وجمال لمن لا جمال له، وقدر لمن لا قدر له، وكما قال بعضهم: يفوق الأولين والآخرين وإن كان نعلا جوفه ذهب. ما هو نعل لكن فيه ذهب، يعني إيش؟ ما هو نعل يبقى نعلا. تقدمتني أناس كان شأوهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي، كما قال صاحب الأمية العجم: لماذا تقدموا بأمثال هذه القيم؟ في عصرنا هذا هذه القيم سادت وبادت القيم الحقيقية، صار الناس يعيرون فقط بالمال، ثم نأتي بعد ذلك وباسم الدين نزعم أن المال لا قدر له ولا وزن له ويحسن بنا أن نتخفف منه. لا، نتخفف منه في حالة واحدة كما قلت، واحدة، إذا كان سبيلا الفجور والانتهاك الحرمات والعدوان على وانتهاك المحرمات والعدوان على الحرمات فقط في هذه السبيل. أبو ذر الغفاري يروى عنه من أنباء الفقر والتمدح بالفقر الشيء الكثير، لكن أي فقر هذا؟ أي فقر يقصد أبو ذر؟ أبو ذر نفسه هو الذي قال لو ذهب الفقر إلى بلد لقاله الكفر خذني معك. أبو ذر هو الذي قال هذه الكلمة المشهورة، إذا ذهب الفقر إلى بلد أو لو ذهب الفقر إلى بلد لقاله الكفر خذني معك، الكفر أخو الفقر. دخل عليه أبو أسماء من التابعين، قال دخلت عليه بالربذة حين نفى نفسه أو نفي إليها في عهد سيدنا عثمان، نفي إليها، الناس تضيق صدورهم بالنصح وبقولة الحق، نفي إليها أبو ذر القوال بالحق لا يخشى في الله لومة لائم بالربذة وتوفي فيها، ويحشر وحده كما أخبره رسول الله، يحشر أمة وحدها رضي عن أرضاه. قال دخلت عليه بالربذة وعنده امرأة سفعاء الخدين، كأن في خديها مثل أثر النار من الفقر والخصاصة والغلب والبؤس، سويداء سفعاء.